حصريا على موقع djkimo.com. ده انا صاحب ال 20 سنتيم بس خلاص كده ضيعتيه نبدأ امام وبعض تنزيل ايوه صراحة سيدنا غير انا خدت الاسل حبيبين نبدل ده رد على حبو مكة ابعتها لقول له خد فيها صاحبته يا اسطى كله راح فيها لما الدنيا ليه فغطيها اوعى عليا تاني ترميها ارنب بيه تعالى كل غزر يخلف مني ياض وخد حذر اشهد له انه بادكر انا عيدي هو عمري ما اعتذر ولا ما تسوقهاش على امي بلاش كلها عارفه اني 13 بسحب وبصور واخبط على طول جاب المفعول كل ما افتكر اقسم يجده قالوا من عده لما يعده بخبط نافي الشغل المساجين تعمله يا حزين على غيري معايا كل ده واقف كلها كارفه وماسكه نواصي وانت حماده قلسوم الياسي ما تشرفش بيكون ده اساسي ومفيش فيكوا واحد على راسي كلها في كام متر بتوع هبطل وبتفرح بدراع وبتخرج من الجهه الداره هلا فيك يابا خلص الموضوع انا ضد الجثه انا خبطه بس اثبت يا زميكس لا تتقطع تعمل جون ويك طب مستنيك ويا اهلا بيك يلا يا مرقع دخلوا الاقسام كام ساعه يا مان طالع يحكي لي بطولاته جوه يا اسطى انتم ضرب وحالكم كرب بلاش ترسمها انت وهو اللي ما قلتش نفسك كنتاكي وانك اجره ومش ملاكي ورسمتي الدور وانا وياكي فانا قلت خلاص بقى بهواكي اخ مني خلبو سنتي نفسك فيه وبتقولي خي ده انا صاحب ال 20 سنتي بس خلاص كده ضيعتي نفسك كنتاكي نفسك كنتاكي من عين انا معاكي اطلبي بس انتي وانا لابي الا قوليلي عمرك تسمع عن نهر كبير اسمه المسيسيبي بصراحة بقى كده طالبك بالرضا من غير فرهدة ولا تنخافي عايزك تقعدي وياكي تومي ولا تتحركي من على قلبي جبت امام وبعده جه زيزو ايوه صراحة سيدنا غيزو انا خدت الاسلحة من ايده لفي لي ظهره اديته على تقتك سامع صوت عياط ومندبة من ايام ما جبنا كهربا مش راضي اجيب سيرة بن شرقي عارف ان دموعك قريبة انا يا بطولات عبر القارات مش محتاجة اتكلم عني اما انتوا زرات وعليكوا قصتي اتعلم لك بقى حاجه مني امك اللي جابتك الدنيا حلم حياتها تروح الاهلي صيحه اكتر بيحصل لها تتضرب اقلع هدومك وابقى اندهلي انا ربيت حد وصمته بجد وبعد ده كله راح الاهلي هاتريني ربيت خاينين ويا ريت قدرني ده من قلبه مسح زي ما عملتك اعمل بعدك انا بس بعيط على عشره ابن الغدره ده طلع يخسره وخلاص اتزاعت في الناشره جمله الاخصم زيزو بعد امام كلها خدت القلعه البيضه ولا كان ولا عاش فعلا ملناش غير جوهره سمره اسمها شيكه